الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم تغليف المصاحف ثم يكتب عليها اسم المهدى إليه وتعطى إليه كهدية؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. الجواب: المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا ما ورد النص بالمنع منه وبناء على ذلك فتغليف المصحف الشريف بأوراق الهدايا لا أعلم دليلا يمنعه، إذا كانت هذه الأوراق التي سيغلف بها المصحف أوراق طاهرة وليس فيها أمر يقتضي التحريم أو يشعر بإهانة المصحف، كأن يكون غلافا عليه رسومات أو صور ونحو ذلك، فعليه فلا مانع إن شاء الله عز وجل من تغليف المصحف على شكل هدية، ولا مانع أيضا من كتابة اسم المهدى له على هذا الغلاف، بل خير ما يهدى كتاب الله تبارك وتعالى، لأنه هدية تتضمن قراءتها حياة القلوب، ويتضمن تدبره الإيمان وحياة الأرواح. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فلا بأس بهذه الهدية، ولا بأس بتغليف المصحف بالأوراق الطاهرة إذا لم يكن عليها رسومات لذوات الأرواح مما يوجب إهانة المصحف، والله أعلم.